بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، صلاة وسلاما دائمين ما تتابع الليل والنهار كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المباركين الذين بارك في أقوالهم وفي أعمالهم. والبركة في هذا الموضع يعنى بها ما جاء في قول الله جل وعلا: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. قال المفسرون: وجعلني مباركا، أي معلما للناس الخير، آمرا لهم بالمعروف، ناهيا لهم عن المنكر، وهذا ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعمله في ذلك، وأن يمنحنا الفقه في دينه والعلم بحدود ما أنزل على رسوله والعمل بذلك، إنه سبحانه جواد كريم. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة ضمن هذه السلسلة موضوع مهم، لأنه يتعلق بالمقاصد الشرعية. ونعني بالمقاصد الشرعية المقاصد التي اعتبرها الشرع والتي رعاها الشرع فيما سن وشرع من الأحكام. واختيار هذا الموضوع ممن اختاره لأسباب: أولا، أن العلماء من القديم، من علماء السلف، لم يزالوا إلى يومنا لم يزالوا يعتبرون المقاصد في أحكامهم وفي فتاويهم، وتارة ينصون على ذلك وتارة يعتبرونه فيما ينظرون به إلى الأحكام الشرعية بعامة. ففهم كلام السلف وحمل متشابهه على محكم ودراية مقاصد الأئمة في أحكامهم وعدم الاستدلال بالمتشابه من ذلك أو الاستشهاد بالمتشابه من ذلك على المحكمات، هذا إنما يدرك بمعرفة مقاصد الأحكام الشرعية التي رعاها الأئمة. والسبب الثاني أن كلمة المقاصد الشرعية كثر تناولها في هذا الزمن، واعتنى بها كثيرون في التاليف والتصنيف والرسائل الجامعية أو البحوث فيما دون الرسائل الجامعية. والناس فيها ما بين مفرط ومفرط، وما بين متوسع في الخطو وما بين مشدد، وهذا تبع لمأخذ قديم عند العلماء في من يرعى النظر إلى العلل والمعاني المستنبطة من الأحكام، وهم جمهور أهل الفقه، وبين من لا يرعى ذلك وهم المتمسكون بالظاهر المعروفون باسم الظاهرية. فإن مبنى فهم علم المقاصد على معرفة المعاني والغايات والعلل التي بنى عليها الشارع الأحكام. ومن يقول بالظاهر لا يأخذ بالعلل وينفي التعليل في أفعال الله جل وعلا الكونية والتعليل في أفعال الله جل وعلا الشرعية. ولذلك فإن من قال بالظاهر في كثير من المسائل فإنه لا ينظر إلى مقصد الشارع من تحريم المحرم أو من إيجاب الواجب، وإنما يقول نقتصر على ظاهر اللفظ. وهذا تلاه ونتج عنه أن جعلت مسائل من الواجبات وهي عند عامة أهل العلم من المستحبات، وجعلت مسائل من المحرمات وهي عند عامة أهل العلم من المكروهات، وحصرت أصناف ارتبط بها التحريم عند أهل الظاهر، وعداها الجمهور ممن يرعى العلل والمقاصد إلى ما يشابهها ويماثلها ويشترك معها في العلة والمعاني. وقابل هؤلاء أهل النظر والرأي الذين تركوا الآثار وتركوا ظاهر الدليل واعتبروا المقاصد والقواعد العامة بحسب اجتهاد إمامهم، وهم المعروفون بأهل الرأي في مدرستيه المشهورتين في المدينة وفي الكوفة. وهؤلاء قابلوا من تمسك بالظاهر وتركوا العمل بالأحاديث والآثار لأجل مخالفتها للقواعد العامة التي فهموها من الشريعة والمقاصد التي استنبطوها منها. وصار جمهور أهل الفقه من أهل الحديث صاروا متوسطين، فأعملوا الآثار والأحاديث والنصوص وأخذوا بالمقاصد، فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، كما خص الله جل وعلا هذه الأمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، لأن الأوسط هو الأمثل والأحسن والأعدل في فهمه وكلامه وعقله وإدراكه، كما قال جل وعلا مثنيا على قول أوسط الأولاد في قصة أصحاب الجنة، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم يعني أعدلهم مقالا وأعقلهم رأيا وأفهمهم في المدارك. لهذا صار المصنفون والمؤلفون والكاتبون بين هذه الأنحاء الثلاثة في الأحكام الفقهية بعامة وفي تناول هذا الموضوع بخاصة، وإن كان الأكثر ممن كتب على اعتبار المقاصد وعلى اعتبار الآثار على طريقة الجمهور. والسبب الثالث في طرق هذا الموضوع أن موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح، والمصلحة التي اعتبرها الشرع مطلوب تحقيقها، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والمصالح أنواع، منها مصلحة معتبرة في الشرع، ومنها مصلحة ملغاة، ومنها مصلحة مسكوت عنها لم يعتبرها الشرع ولم ينص على إلغائها، وهي التي سماها طائفة من العلماء بالمصالح المرسلة. وهذا النوع من البحث في المصالح توسع الناس فيه في هذا الوقت وفي هذا الزمن، ما بين غال وما بين جاد، ومنهم من زعم وكتب وربما الآن له أتباع في أن الشريعة تبع للمصالح وليست المصالح تبعا للشريعة، بل جعلوا أن المصلحة إذا وجدت فتم الشرع، وهذا خلاف المقصود من علم المقاصد، لأن الفهم وتعلم علم المقاصد الشرعية يحدث يقينا عند الفقيه وعند طالب العلم بأن الشريعة جاءت للمصالح، وبالتالي فإن المصالح تبع للشريعة فحيثما وجد الشرع فحيثما وجد الشرع ووجدت أحكامه فتم المصلحة. ومن أسباب بحثه أيضا وما ينبغي منكم من العناية به أن طائفة من فقهاء العصر وعددا من الفئات والفئات والجماعات المعتنية بالدعوة الإسلامية في أصقاع كثيرة تعتني بعلم المقاصد، وعنايتها بعلم المقاصد لأجل النظر فيما تعامل به من حولها من التجمعات، وفيما تعامل به أفرادها من التنظيم والتربية. فاعتنى طائفة من الدعاة وطائفة من الجماعات بعلم المقاصد لا لأجل البحث الاجتهاد الفقهي، ولكن لأجل فهم روح الشريعة ومقاصد الشريعة في التعامل مع التجمعات المختلفة وفي التعامل مع الأفراد في التربية والتعليم. وهؤلاء منهم المتوسط ومنهم الغالي ومنهم الجافي في أنحاء شتى يعني تعلم من الواقع. لهذا فإن البحث في مقاصد الشريعة والدخول فيه يستوجب أن يكون بحثا مطولا حتى يفهم طالب العلم ما يتصل بهذا الموضوع الذي ربما كان غامضا عند الأكثرين. لكن عنوان هذه المحاضرة المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية، فلا يعدو ما سأذكره من أن يكون الكلمات والجيزات كمدخل تفهم به كلام العلماء وما ألف في هذا الموضوع من البحوث المستقلة أو التي في ظن كتب كبيرة. أولا، ما المقصود بالمقاصد الشرعية؟ المقاصد اختلفت فيها تعاريف العلماء، لكن تقريب ذلك أن نقول إن المقصد هو المعنى أو الغاية أو السر أو الحكمة التي من أجلها شرع الشارع أحكام الشريعة، إما على الإجمال وإما على التفصيل. وهذا من جهة المعنى العام والتقرير. لكن من جهة التاريخ منهم من عرف المقاصد الشرعية بأنها المعاني التي رعاها الشرع في وضع الشريعة أو رعاها الشارع في وضع الشريعة، ومنهم من قال هي الغايات والأسرار التي نظر إليها الشارع في فن الشريعة، ومنهم من قال إن المقاصد الشرعية هي الغايات التي أرادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة، الغايات التي أرادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة. وهذا تعريف حسن ومنضبط في الجملة. إذن فالمقاصد الشرعية هي الغاية، ما الهدف الذي من أجله شرعت الأحكام العبادات، ما الهدف العام والغاية التي من أجلها شرعت العبادات، البيع ما الغاية من أنه أبيح، الإجارة ما الغاية من أنه أذن بها، الربا ما الغاية من أنه حرم، النكاح ما الغاية في أنه طلب، الجمع بين المرأة وأختها ما الغاية من أنه حرم، وهكذا في أنحاء القتل من قتل متعمدا ما الغاية من أنه يقتص منه، من قتل قطعا ما الغاية التي من أجلها شرع أن تؤخذ منه الدية، وهكذا في الأمور العادية في حياة الإنسان مثل أحكام الأكل والشرب والأطعمة ونحو ذلك. فإذا هذه المقاصد والغايات هي التي يدرسها العلماء بالنظر إلى المقاصد الشرعية. وفي النظر إلى المقاصد الشرعية ما يفيد كثيرا جدا الباحث والفقيه في الشريعة. ولهذا بعد أن عرفنا هذه المقاصد بتقرير، فلا بد من أن نعلم أن كلمة مقاصد شرعية هذه ما ظهرت إلا في أوقات متأخرة، يعني بعد قرون من الزمان الأول، لكنها كانت عند الأولين ممن ألف في أصول الفقه، كانت موجودة في بحوث القياس في الكلام على العلة والنظر في المناسب من مسالك العلة، فإنهم نظروا في أن الشريعة ارتبطت بعلل، وهذه العلل في الأحكام تارة تكون ضرورية وتارة تكون حاجية وتارة تكون تحسينية، فأصل المبحث أصولي، ثم اعتنى به من تخصص في الفقه من أهل الأصول فأبرزه أكثر كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقبله ابن عبد السلام في القواعد، وبعد هؤلاء الشاطبي في كتابه المشهور الموافقات. فإذا مبحث المقاصد الشرعية في أصله هو مبحث في القياس، لكن الواقع أن حقيقة المقاصد الشرعية ليست هي حقيقة العلة في القياس، وذلك لأمور متعددة. نذكر منها على سبيل المثال أن القياس يبحث فيه عن العلة التي تكون جامعا ما بين حكم مسكوت عنه وحكم منصوص عليه، فتكون العلة استخراج العلة لأجل أن يحكم على مسألة مسكوت عنها كما هو معروف في مبحث القياس. والقياس بهذا المعنى صار قياس علة، وعند الفقهاء وأئمة الاجتهاد القياس أعم من ذلك، فقد يكون قياس علة، وقد يكون قياس معنى، وقد يكون قياس قاعدة وشمول، وهذا الذي يجعل العلماء يذكرون القياس تارة في أبواب العبادات، ويذكرون القياس تارة في أبواب الأخرى، لا لأجل أن المعنى قياس العلة، ولكن المعنى المقصد الذي يجمع هذا والقاعدة التي تجمع هذا وذاك. فإذا معنى مقاصد الشريعة والغرض من مقاصد الشريعة أوسع من استخراج العلل التي من أجلها نعدي الحكم من منصوص عليه إلى مسكوت عنه. وهذا يحتاج إلى نظر من جهة أخرى لإيضاح، وهو أننا ننظر مثلا إلى ما أوجب الله جل وعلا من إقامة الصلاة في حال العباد ودرء الفساد في أحوال العباد، وهذا مقصد من المقاصد العامة في التشريع. الله جل وعلا أمر بالإصلاح ونهى عن الفساد، فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال جل وعلا مخبرا عن قول سعيد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، وقال جل وعلا والله لا يحب الفساد، ونحو ذلك من الأدلة. وهذه لا يمكن أن تسمى عللا تعدي بها حكما منصوصا عليه على حكم مسكوت، تعدي بها حكما مسكوتا عنه إلى حكم منصوص عليه بجامع هذه العلة، لأن هذا مقصد عام من التشريع. إقرار الحق ورفع الظلم، تحصيل المصالح ودرء المفاسد، ونحو ذلك من المقاصد العامة. فهذا يبين لك إذن أن المقاصد الشرعية أو مقاصد الشريعة كعلم أعم من كونه بحثا في العلل التي يبحثها القياسيون في مبحث القياس أو ينظر إليها الفقهاء في الأحكام القياسية، بل مقاصد الشريعة أعظم وأهم وأكبر من أن تكون محصورة في العلة التي يكون فيها القياس، يكون بها القياس. لكن العلماء الذين بحثوا المقاصد الشرعية منهم من يبحثها ناظرا إلى المعنى القياسي لم يتخلص منه، ومنهم من يبحثها ناظرا إلى استخراج الحكم وأسرار الشريعة من جهة الإعجاب بالشريعة ومعرفة التشريع، ومنهم وهم الأئمة المجتهدون من ينظر إلى المقاصد كعلم لأجل أن تستوحد الشريعة الأحكام التي يحتاجها الناس مهما تطاول الزمان. وهذا القسم الأخير هو المهم في النظر إلى علم المقاصد الشرعية. إذن فائدتنا من النظر في علم المقاصد الشرعية والعناية به من جهة هذا التعريف الذي عرف به أن المقاصد الشرعية يحتاجها العلماء لأجل أن تستوعب الشريعة كل ما يحدثه الناس من أقضية مهما بلغت. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. فهذا يمكن أن يحمل على عدة معان أعني كلمته هذا، ومنها أن علماء الشريعة لا يقفون بالشريعة عندما نص عليه القواعد، بل كلما استجد بالناس أحوال نظروا في روح الشريعة والمقاصد الشرعية التي رعاها الشارع والغايات التي رعاها الشارع من الأحكام، وعدوا وحكموا في الأحكام الجديدة بما تقتضيه الآثار والأدلة وبما يقضيه النظر في المقاصد. لهذا فإن تعريف المقاصد شمل مسائل، فقلنا مثلا في التعريف إن المقاصد هي الغايات التي رعاها الشارع في تشريعه لمصلحة الخلق في الدنيا والآخرة، والغايات هذه ليست لكل أحد، الغاية قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة. عامة الناس لا يعلمون المقاصد، فإذا هذه الغايات والمقاصد ليست شرطا في التعبد، أنت تتعبد سواء علمت أو لم تعلم، تمتثل للأمر والنهي سواء علمت أو لم تعلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا هو الأصل لعامة الناس. لكن من يرعى الغايات؟ يرعاها العلماء الذين يبحثون في الاجتهاد والأحكام والفتوى. الغايات التي رعاها الشارع، وهنا في قولنا رعاها الشارع نخلص إلى أن الشارع رعى هذه ولم يترك النظر فيها إلى الاجتهاد. رعاها الشارع، قولنا رعاها الشارع معناها أن الذي رعى هذه الغايات ليس العلماء وإنما هو الشرع، وهذا نخلص منه كما سيأتي إن شاء الله إلى الطرق التي نعرف بها مقاصد الشريعة. كيف نعرف الغاية التي رعاها الشارع؟ يأتي بيان. فإذا ما هذه المقاصد ليست هي التي رعاها العلماء وإنما رعاها الشارع، والعلماء رعوا ما رعاه الشارع. فإذا جاء عالم أو علماء ورعوا أشياء لم يدل الشرع على اعتبارها بل دل على إلغائها، فإنهم يكونون حينئذ مشرعين فيما دل الشارع على إلغائه، وذلك مثل البدع. فمن أتى واستحسن البدع وقال مثلا لو أقمنا الاحتفالات وأقمنا الموالد وأقمنا كذا مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، هذا في حظ النفوس على التعبد، وهذا مقصد مطلوب أن تتعبد. فنقول هذا مقصد لم يرعه الشرع وإنما رعاه بعض العلماء وأخطأوا في ذلك، لأن الشرع حكم بإلغاء هذا المقصد، لأنه مقصد ليس بشرعي، وإنما هو مقصد أو مصلحة ملغاة. فإذا في قوله هنا في التعريف التي رعاها الشارع في تشريعه نخلص منه إلى أنه لا بد أن يكون هناك دليل واضح على اعتبار هذا المقصد وعلى استخراج هذا المقصد. قال لمصلحة الخلق، المقاصد التي اعتبرها الشارع لمصلحة الخلق، مصلحة الناس لا، ليس لمصلحة الناس بل لمصلحة الخلق جميعا، لمصلحة الأرض، لمصلحة النبات، لمصلحة الحيوان، لمصلحة الهواء، لمصلحة العباد المكلفين من الجن والإنس. فإذا المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في الأحكام أكبر من أن تكون متعلقة بالمكلف. ولهذا إذا نظرنا مثلا في مبحث تلوث البيئة فإنه يبحث من جهة المقاصد، مبحث استغلال خيرات الأرض نبحثه في المقاصد، إذا نظرنا إلى مبحث العناية بالحيوانات إلى آخره هذا راجع إلى مقاصد الشريعة ونصوصها وهكذا. وكذلك إذا نظرنا إلى أحوال المكلفين في علاقاتهم ببعضهم أو في تصرفاتهم أو في تعبداتهم فإن هذا أيضا مرعي في جانب المقاصد الشرعية. الأخير، النقطة الأخيرة في التاريخ، أن علم المقاصد متعلق بالدنيا والآخرة لمصالح الخلق في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن الخلق منقسمون إلى مكلفين وغير مكلفين، ومن كان من المكلفين فإن مصالحهم مربوطة بالدنيا والآخرة، أما غير المكلفين فإن مصالحهم منوطة بما فيه صلاحهم في الدنيا. فإذا نص على الدنيا والآخرة، فإذا المقاصد الشرعية اعتبر فيها مصالح العبد في الآخرة، مصالح المكلف في الآخرة، تارة لا يستنتج ولا يعرف غاية إلا النجاة من النار، كما قال الله جل وعلا: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وكذلك في قوله: والله يدعو إلى دار السلام، ونحو ذلك من أدلة اعتبار أو النظر إلى الآخرة. وهذا مهم في أن ينظر العبد إلى ما خطبه الشارع في أحكامه، بأن الشريعة في أحكامها ما عقلنا منها وما لم نعقل بحسب تفاوت العلماء رأت مصلحتك التي لا تدركها في الدنيا والآخرة معا. فإذا صلاح الأرض بالأخذ بالشريعة وفساد الأرض بعدم اعتبار الشريعة، وصلاح الدنيا والآخرة باعتبار الشريعة، وفساد الدنيا والآخرة بعدم اعتبار الشريعة. إذا تبين ذلك سننتقل إلى المسألة التي تليها، وهي أدلة اعتبار المقاصد. لما قلنا إن المقاصد كعلم لم يكن معتنى به في زمن السلف كعلم، وإنما اعتني به تطبيقا، فما الأدلة التي تدل على اعتبار المقاصد؟ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بحث ذلك تحت موجزة، وقال: لو أن الأدلة تبلغ 100 أو 200 لفقناها، ولكنها تبلغ 1000 دليل من الكتاب والسنة أو تزيد بطرق مختلفة. وهذا واضح، لأن المقاصد التي قصدها الشرع منها مقاصد عامة ومنها مقاصد خاصة، وهذه المقاصد الخاصة باعتبار كل نوع من أنواع التشريع، فالعبادات لها مقاصد، الصلاة لها مقاصد، عند الدرجة المفروضة، صلاة المفروضة بأحكامها والجماعة والعبادات المفروضة، هذه لها مقاصد، والنوافل لها مقاصد، وثم أدلة تدل على هذا كله. كذلك إذا انتقلت إلى المعاملات، إذا انتقلت إلى عقود التبرعات من الوقف والوصية والصدقة ونحو ذلك، وإذا انتقلت إلى التعامل مع الناس في الأنكحة والكفالة وفي النفقات وأشباه ذلك، فعندك من هذا مجال كثير. إذن فالمقاصد الأدلة عليها بتفصيل كثيرة جدا كما ذكر ابن القيم، لكن منها من الأدلة التي دلت على اعتبار المقاصد أن الله جل وعلا نص في أكثر من آية على أن هذه الشريعة شريعة الإسلام جاءت بموافقة الفطرة ورفع الحرج، فقال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونحو ذلك مما فيه رفع الحرج، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وهذا مقصد عام. ولهذا جاءت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام برفع الآثار والأغلال التي كانت عليه، قال جل وعلا المثل الأخيرة في ذكر بعض المقاصد العامة والتفصيلية للشريعة. من أمثلة المقاصد أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه المصالح والمفاسد تارة تكون متعلقة بأمور العبادة، تارة تكون متعلقة بأمور المعاملات أو بأمور الجنايات أو بأمور بمسائل الأطعمة إلى آخره. فتحصيل المصالح ودرء المفاسد هذا من أعظم مقاصد الشريعة، بل زعم طائفة من العلماء كابن عبد السلام في قواعده وجماعه أن الشريعة في جميع أحكامها ترجع إلى هذا الأصل، وهو رعاية المصلحة ودرء المفسدة، وهذا يحتاج إلى مزيد بحث، ويكون صحيحا إذا نظرت إلى المصلحة باعتبار واسع لما يشمل مصالح الدنيا والآخرة بنوع من الإيضاح. من المقاصد أن الشريعة جاءت بالاجتماع والنهي عن الافتراق، فاجتماع الناس في الدين وفي الأبدان مقصد من مقاصد الشريعة، ولهذا جاء الأمر بالاعتصام بكتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في الدين بأن تشرعوا ما لم يأذن به الله، وأن تتعبدوا بما لم يتعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تأتي بما لم تقر بما لم تقرع الشريعة من الأحكام فتحكم بغير شرع الله، باجتماع في الدين وكذلك الاجتماع في الأبدان، بأن لا يفرج على الولي ولي الأمر، وأن لا يسعى عليه، وأن يجتمع الناس لتكون لهم الهيبة والقوة على أعداء دينه. الفرقة أيضا فيما يقابلها جاءت الشريعة بالنهي عن الفرقة، فرقة في الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وكذلك الفرقة في الأبدان بأن يكون الناس فوضى لا تراث لهم، كما جاءت الأدلة الكثيرة بالاجتماع والنهي عن الافتراق. من مقاصد الشريعة أيضا العامة الأمر بالعدل والنهي عن الظلم، قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال جل وعلا في الحكم والتحاكم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله الآية لهم عذاب شديد. فإذا من مقاصد الشريعة رفع الظلم، والظلم بأنواعه: الظلم في حق الله جل وعلا بالشرك به جل وعلا، الظلم في حق نبيه عليه الصلاة والسلام، الظلم في حق العباد فيما بينهم، والظلم في حق النفس بألا تسعى فيما يسعدها في الآخرة. الشريعة نفت الظلم وسعت إلى إبطاله وأوجبت ما يراد ذلك من العبادات والأحكام التي تخلق المكلف من داعية هواه كما سيأتي. وأمرت بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. قال طائفة من السلف: هذه الآية من سورة النحل إن الله يأمر بالعدل تأتي على جميع الشريعة، لأن المقصد من العظيم من الشريعة إقامة العدل. والعدل بمعناه العام هو أن يعطى كل ذي حق حقه، هذا العدل، أن تعطي الله جل وعلا الذي له أعظم الحقوق حقه بعبادته وحده دون ما سواه. هذا مقصد دعت إليه الشريعة، بل إنما جاءت الرسل لهذا المقصد الأعظم. وهكذا في أمور العدل الأخرى. من المقاصد أيضا التي رعاها الشريعة أن الشريعة جاءت بتخليق المكلف من داعية هواه. والقرآن العظيم ليس كتاب فلك ولا كتاب حساب ولا كتاب طبيعيات، ولا وإن كان فيه من أصول هذه العلوم ما فيه. لماذا؟ لأن هذه العلوم جميعا لا يدخلها الهوى، وإنما يدخلها الخطأ والصواب. من نظر إلى الفلكيات فقال القمر يقصد لأجل كذا أو يقصد لأجل كذا، هو لا يتدخل بهواه، وإنما يستكشف ما سيكون صوابا أو خطأ. كذلك الحساب، ما لأحد هوى، ليس لأحد هوى بأن يكون 10+10 أو 15، ولا يدخله الهوى. كذلك في أمور الجراح وفي أمور الحيوان. فإذا الكتاب والسنة لم تأتي في بيان هذه الأمور التي لا يدخلها الهوى. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام للذين يؤذرون النخل وأتى إليهم ورآهم يؤذرون، قال: لو تركتموه لما لو تركتموه لقلق أو نحو ذلك. فتركوه فأتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: إن ترك إنه ترك إننا تركناه بحسب أو على ما قلت، وخرج شيخا أو نحو أو كما جاء في الصحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أو في الرواية الأخرى وهي أثبت من حيث السند، قال: إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. وهذا منه عليه الصلاة والسلام للتشريع، لا لأجل أن يقصرهم هؤلاء، وإنما صار منه هذا بأمر الله جل وعلا لكي يحدث للأمة تشريعا، لأن هذه الشريعة إنما جاءت لتخليص المكلف من داعية هواه في الأمور التي يدخلها الهوى. أما الأمور اللي ما يدخلها الهوى يتضح لها هي الصواب والخطأ. فالأمور التي يدخلها الهوى شهوات الإنسان، شهوته في ألا يكون مكلفا، شهوته في ألا يحاسب على أخذ المال، شهوته في أن يأتي من النساء ويذر بحسب ما يرغب، يأتي شهوته كيف شاء وبحسب ما يرغب. هذه أمور له هوى فيها، يظلم من شاء، يتسلط ويكون واليا أو يكون متسلطا او يكون على ناس فياخذ او يكون عند ناس يعملون فيظلم بما يشاء ويترك من يشاء الى اخره. هذه الامور يدخلها الهوى. فالشريعه جاءت باخراج المكلفين من دواعي الهوى. ولهذا القران فيما فيه من امور اخرى لا يدخلها الهوى انما جاءت لتقويه الايمان حتى يخرج من داعية الهوى ويستقيم للتعبد لرب العالمين. هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة في أن يخلق المرء من داعية هوى. أيضا من مقاصد الشريعة العامة أن يكون الناس خليين من الخصومات. جاءت الشريعة بالقضاء وبالفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، لكنها جاءت بتقليل مسالك الخصومة. فإذا المسائل الشرعية التي في قد يحدث منها خصومة تجد أن الشارع يقلل المسالك التي قد يحدث منها خصومة، لأن الشريعة جاءت بجمع الناس وبقوله إنما المؤمنون إخوة وبقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء بعض وبقوله ولا يرتد بعضكم بعضا وبقوله المؤمن والمؤمن كالبنيان إلى آخره من النصوص. كيف يستقيم هذا الأصل العظيم والمقصد العام بأن لا يكون هناك سبيل من الخلافات؟ فإذا جاءت الأحكام الشرعية لتضييق باب الخلافات، لهذا تحت الشروط مثلا في البيع، الشروط في الإجارة، الشروط عندك في الشركات، الأحكام لتقليل ما قد يحدث من الخلافات. يقول تأتي تسأل الآلف تقول ما حكم كذا؟ أنا راضي. لا، قل لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يحدث خلاف بعد ذلك. يأتي مثلا الرجل يريد أن ينكح أخت زوجته مع وجود زوجته، يجمع ما بين المرأة وما بين أختها، هذا يحدث خلافات أو لا؟ الشريعة جاءت بصلة الرحم، فهذه الخصومة فيما بينهما جاء التشريع بتحريم الجمع بين الأخت وما بين أختها لأجل أن لا يحدث قطع للرحم إلى آخره. فإذا هذا من مقاصد الشريعة العظيمة. هذه مقاصد عامة رأتها الشريعة، وهناك مقاصد خاصة. ما معنى المقاصد الخاصة؟ يعني إذا أتينا للعبادات فهناك مقاصد للعبادات، إذا أتينا للمعاملات للبيوع فهناك مقاصد، إذا أتينا لعقود التبرعات هناك مقاصد، المساقات والمزارعة لها مقاصد شرعية بنت عليها، وهكذا. وهذا القسم الأخير وهو المقاصد التفصيلية للتشريع، هذا مما يتفاوت العلماء والمجتهدون في النظر إليه. لهذا يختلف العلماء في الاجتهاد من جهة النظر إلى هل هذا المقصد معتبر أم لا. بعض العلماء وإن كان عالما يكون نظره للمقاصد ضعيفا، فتجد أن فتوى لا تستوعب الزمان لأجله والأمثلة. لهذا ابن تيمية رحمه الله نص في أكثر من موضع على أن فقهاء الحديث هم الذين يرجع الناس إليهم لأنهم يعتبرون الدليل والأثر ويعتبرون المقاصد والمعاني. فلهذا تجد أن فتواهم تصلح للناس وتكون ميسرة على الناس. خذ مثالا، مثلا الإمام أحمد بن حنبل في مسألة من مسائل البيت يقول ينعقد البيع بالمعاطاة. طائفة من العلماء قالوا لا، البيع لا ينعقد إلا أن يقول البائع بعتك ويقول المشتري قبلت، لا بد من اللفظ والصيغة. هذا يضيق على الناس، الناس متعارفين، خذ القروض وعطني بدون كلام. الإمام أحمد بنظره لأن مقصد الشارع من وجود البيع هو تيسير على الناس، ليس للشارع قصد الصيغة بعينها، لكن ما عده الناس فراغيا فإنه يعد فراغي. فإذا كان الناس عدوا من الفراغي أنهم يدخلون الريال في الآلة ويخرج لهم علبة شراب، أن هذا يكفي لأن هذا حصل به المقصود. محبة النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبة في حياته ومطلوبة بعد وفاته، ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام مطلوبة في حياته ومطلوبة بعد وفاته. فمع معرفته عليه الصلاة والسلام للتاريخ ووجود هذه المعاني المطلوب تحقيقها من جهة عامة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الاحتفال، فدل هذا على أن تركه سنة. لماذا؟ لأن المقتضي للفعل موجود في زمنه، الشرط للفعل موجود في زمنه، المانع منتج في زمنه، فإذا يقتضي ذلك أن يكون تركه عليه الصلاة والسلام سنة. فإذا الاحتفالات بأنواعها يمكن أن تستنتج من هذه التقعيد والبدع بأنواعها مع مجمل نصوص الشريعة أن الشارع يقصد إلى عدم إحداثها، وأن الشارع ألغاها ولم يعتبرها لأن إحداثها واعتبرها في مضاعات التشريع، والشريعة كملت والناس ليسوا بحاجة إلى مزيد فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا اعتبر الصحابة تركه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، فما أحدثوا شيئا من ذلك في عهد الخلفاء ولا في عهد التابعين ولا في عهد السبع التابعين حتى جاء سنة 330 هجرية فبدأت الاحتفالات بالموالد. هذه بعض الطرق التي تدرك منها الأحكام، تدرك بها المقاصد الشرعية للأحكام المتنوعة. المسألة التي تليها هذا مدخل، نذكر أمثلة إذا نظرت إلى هذه المقاصد. فالعلماء نظروا في مقاصد الشريعة، ومن باب التبسيط والتقريب قسموا المقاصد من حيث أهميتها إلى ثلاثة أقسام. قال مقصد ضروري وهو أرفع المقاصد وأهم المقاصد. القسم الثاني مقصد حاجي الناس يحتاجون ورعاه الشرع. الثالث مقصد تحسيني تكميل. المقصد الضروري والمقصد الحاجي والمقصد التحسيني ارتبط عندهم بشيء اسموه الضروريات الخمس التي رعاها الشرع. وهذه الضروريات الخمس هي ان الشريعه جاءت في احكامها وفي مقاصدها بحفظ الدين اولا، ثم بحفظ النفس، ثم بحفظ العقل، ثم بحفظ النسل، ثم بحفظ المال. فاسموا هذه الخمس على هذا الترتيب. مهم هذا الترتيب، وهذا الترتيب هو ترتيب الجمهور، وان كان في بعضه خلاف لكن هو ترتيب الجمهور والمقر عند المشاهدين. هذه الخمس تأتيك فيما رعاه الشارع من الأحكام الضرورية، المقاصد الضرورية، وفيما رعاه الشارع من الأحكام الحاجية والأحكام التحسينية. لهذا لو نظر ناظر إلى كتاب المقاصد الموافقات للشاطبي لوجد أنه بدأ الكلام عن هذه المسائل المقاصد الضروريات الحاجيات التحسينيات ودخل في تعريفها. ويهمني تقريبا ومدخلا لعلم المقاصد أن أذكر لك الربط ما بين هذه الأشياء وعلم المقاصد. كيف وجد هذا الربط؟ هذا التقسيم اصطلاحي، ويمكن أن تفهم المقاصد بدون هذا التقسيم، لكن هذا التقسيم مهم مع كونه اصطلاحيا، لكنه مهم لأنه بهذا التقسيم ننظر إلى المصالح وهي المقاصد الغايات التي رعاها الشارع، ننظر إليها بنوعين من النظر مرتبين. النظر الأول إلى الضروريات، وهذه الضروريات الخمس مرتبة: الدين، يليه النفس، يعني أن الشرع اعتبر المحافظة على الدين مقصدا من مقاصده. ثم الثاني: الشرع اعتبر المحافظة على النفس مقصدا من مقاصده. الثالث: الشرع اعتبر المحافظة على العقل مقصدا من مقاصده. الرابع: الشرع اعتبر المحافظة على النسل مقصدا من مقاصده. الخامس: الشرع اعتبر المحافظة على المال مقصدا من مقاصده. لماذا نرتبها خمسة؟ لأنه عند التعارض يظهر فائدة المقاصد، عند التعارض في المحافظة على هذا. فإذا جاءنا مثلا من يقول: كيف الشريعة تأمر بالجهاد الذي قد يموت فيه عشرات الآلاف من الناس وهي جاءت بحفظ النفس؟ نقول: مرتبة حفظ النفس تتبع أو ثانية لمرتبة حفظ الدين، ومرتبة الحفاظ على الدين الذي هو حق الله جل وعلا وهو توحيده وعدم الإشراك به، هذا هو الذي رأته الرسل في رسالتها، وهو الذي قصده الشارع في أول ما قصد أن يحافظ على الدين. فإذا المحافظة على الأنفس باعتبار الشارع تكون ثانية لاعتبار الدين. ننظر إلى مسألة أخرى في الترتيب: المحافظة على النسل. المحافظة على النسل مطلوب، لكنه بعد المحافظة على النسل. فإذا جاء من يقول: أنا أريد أن أسقط هذا الجنين بعد نفخ الروح فيه، أنا أريد أن أسقطه لأنه أولا لم يوجد، لم يصبح نسلا، ثانيا أنا لا أستطيع أن أقوم بهؤلاء جميعا بنفقة هؤلاء، أنا لا أستطيع التربية، أنا عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا، فهل يقال له أسقط في أي وقت أم يقال له لا؟ الشريعة ما فيها نص، ما في دليل هل تسقط أو ما تسقط، لكن العلماء اتفقوا على تحريم هذا النوع بعد نفخ الروح فيه، لأن المحافظة على النفس مقدمة على المحافظة على النسل الذي يظنه هو، يعني النسل غير هذا المعين. ومثاله أيضا شخص يقول: أنا أريد، جاءني من يريد القضاء على نفسي أو يريد الاعتداء عليك، لكن قال: أريد أن تدفع لي من المال كذا وكذا، فهل يطلب منه أو هل الشريعة جاءت بذل المال لقاء سلامة النفس؟ نقول: نعم، لأن المحافظة على النفس مقدم على المحافظة على المال، وهذا سواء كان باعتبار المفرد أو باعتبار بيت المال وباعتبار الدولة بعامة. وهذا ترتيب الخمس مفيد جدا في تطبيقات كثيرة. نأتي إلى الآن إلى التقسيم الثاني، وهو أن المقاصد تارة يكون ضروريا وتارة يكون حاجيا وتارة يكون تحسينيا. المقصد الضروري تارة يكون متوجه إلى الدين أو إلى النفس أو إلى العقل أو إلى النسل أو إلى المال. كذلك المقصد الحاجي يكون متوجه إلى الخمسة، كذلك المقصد التحسيني يكون متوجه إلى الخمسة. فإذا التحسين هذا مرتبط مع هذا التفسير. ما معنى الضروري؟ المقصد الضروري الذي اعتبره الشرع الذي لا تقوم الحياة إلا به، لا يقوم الدين إلا به، فالمحافظة عليه أمر ضروري وإيجاده أمر ضروري. وهذا يعني أن الشريعة حينما رأت المصالح فإنها رأت في تحقيقها جهتين: الجهة الأولى الإيجاد، والجهة الثانية المحافظة. الإيجاد إيجاد الحفظ، إيجاد حفظ الدين، والثاني المحافظة عليه إزالة المانع منه أو ما يؤثر فيه. فأوجدت المحافظة على النفس ومنعت مما يضد ذلك، أوجدت المحافظة أصل الدين، يعني إيجاد المقصد والمحافظة عليه. أوجدت المحافظة على الدين ثم شرعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به ثباته، شرعت الجهاد الذي به ثباته ونحو ذلك من المسائل. فإذا تعريف المقصد الضروري عند أهله أنه ما لا تقوم المحافظة على هذه الخمس إلا به، ما يمكن تقوم الحياة إلا به من جهة النظر إلى هذه الأمور الخمس. الحاجة يعني ما يحتاجه الناس في أن تكون حياتهم حياة هنية بيسر وسهولة. فالمقصد الحاجي هو الذي يدخل فيه التيسير، يدخل فيه رفع الحرج، يدخل فيه عدم المشقة على العباد. فمثلا لو أمر الشارع بالصوم في السفر يتحمله الناس، لا يموت إذا صام في السفر. إذا صلى أربعا في السفر كل صلاة في وقتها لم يموت، فتبقى حياته، لكن ستصيبه مشقة من ذلك. إذا غسل رجليه في البرج القارس، قلع القرص أو قلع الجورب وغسل رجليه، فلن يموت، لن يموت منه، ولكن عليه فيه مشقة. فهذا الأمر اعتبر الشارع فيه الترخيص، والترخيص وهو الذي سمي بالمقاصد الحاجية أو المقصد الحاجي. الثالث المقصد التحسيني، يسموه التحسيني لأنه يتعلق بمحاسن الحياة، بمحاسن العادات، بمكارم الأخلاق، من مثل أمور الأكل والشرب، أمور الإكرام، أمور الضيافة، بعض المسائل المعتبرة في تحسين حياة الناس. من المهم في هذه الأمور جميعا أن نذكر أن الشريعة جاءت بشيئين، أولا إيجاد المقصد، والثاني جاءت بالمحافظة عليه. فهم النصوص وفهم المقاصد الشرعية، لأنك تنظر المجتهد ينظر في أن الشريعة جاءت بإيجاد هذا الأمر، يعني بإيجاد النسل. الشريعة من مقاصدها إيجاد النسل، ومن مقاصدها المحافظة على النسل، من مقاصدها إيجاد المال وتنمية المال وتوزيع المال، ومن مقاصدها المحافظة على ما أوجدته. كذلك العقل، العقل القوي السليم الذي يكون صالحا للحياة في تعمير الأرض وفي قوة المسلم وتعبيد الناس كمدنية ومجتمع لله جل وعلا. إيجاد العقل مقصد من مقاصد الشريعة، وأيضا المحافظة على العقل مقصد من المقاصد، وهكذا. نختصر المقام في مبحث أخير وهو ذكر بعض المقاصد على وجه التفصيل، ونستمع للأذان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر لأجل أن لا تؤكل أموال الناس بينهم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن جاءت بإباحة اليسير من الغرر. اليسير من الغرر لا بد منه. لم تشتري بيت، تشتري بيت أكيد لن تعرف أساسات البيت من تحت، ولن تعرف حيطانه مبنية به، ولا تعرف البلوك حط وسطها سمنت جيد، أو يعني هناك أشياء كثيرة من الغرر اليسير الذي عفت عنه الشريعة، لأن الشريعة لو اعتبرت نفي جميع أنواع الغرر حتى ما كان منه يسيرا لصار الناس في ضيق في معايشهم، ولم استطاعوا تبادل الأشياء فيما بينهم، ولا بد أن يكون هناك أشياء من الغرر. كذلك هناك في النكاح وفي الجنايات وفي أمور كثيرة. إذن فهذه المسألة الأخيرة مما ينبغي للعلماء وللفقهاء ودارس الفقه يعتنوا بها، وهي استخراج المقاصد الشرعية من العبادات، استخراج المقاصد الشرعية من الجهاد، استخراج المقاصد الشرعية من أحكام البيع، استخراج المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في تحريم الربا، في النهي عن الغرر، في عقود عمارة الأرض، في الزراعة، في النكاح، في المحافظة على النسل، في المحافظة على البيئة. ما هي المقاصد الشرعية؟ هذه من أهم العلوم التي هي الغاية من علم المقاصد، وهذه المحاضرة مدخل إلى علم المقاصد، وليس بيان هذه المسائل مقصودا لأنه هو علم المقاصد وهو غاية المقاصد ونهاية المقاصد، ولكل علم كما هو معلوم مبتدأ وغاية. فذكرنا مبتدأه، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الفقهاء في دينه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفقنا للفقه في دينه وللعلم بأحكام كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه أكرم مسؤول. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكر الله لمعالي الشيخ خالد على هذا العرض السلس الطيب. وهنا حقيقة جملة من الأسئلة اخترنا منها ما له علاقة مباشرة بالمحاضرة. يقول السائل: ما هو أفضل طريق يسلك في سبيل سلوك المنهجية في دراسة مقاصد الشريعة؟ وهل هناك كتاب مختصر يسهل على المبتدع قراءة هذا المتن وهذا الكتاب حتى يعرف المقاصد الشرعية؟ الجواب: الحمد لله. أولا، علم المقاصد كما ذكرنا له جهتان: جهة استخراج الحكم الشرعية والمقاصد الشرعية ليعظم يقين العبد بهذه الشريعة وبأنها من عند الله جل وعلا وبأن تطبيقها فيه مصلحة العباد، وهذا القدر متاح لكل أحد ولكل طالب علم. والجهة الثانية: معرفة المقاصد في كل حكم أو في كل باب من أبواب الشريعة لتطبيقها على ما يجد من حياة الناس. وهذه لا أنصح طلاب العلم المبتدئين أو من لم ترفق قدمه في العلم أن يظن أنه بدراسته لبعض المقاصد وقراءة ذلك أنه سيكون مجتهدا في مسائل العصر، ونخرج بطرف مفرط في رعاية المقاصد، وهو أنه علم مقصدا فعرق ضرب بهذا المقصد النصوص الشرعية. لهذا ذكرت لك في أدلة معرفة المقاصد أن أول دليل هو الأمر والنهي، هذا مقصود في حد ذاته. إذا امتثلت الأمر وانتهيت عن النهي فقد حققت المقصد الشرعي. لكن العلماء أهل الاجتهاد إذا نظروا في المقاصد فإنهم قد يحملون الدليل إذا كان فيه مجال للحمل على المقصد والقاعدة لتكون رعاية المصلحة أعم وأشمل، وهذا إنما يتحقق به علماء الشريعة أهل الاجتهاد والرسوخ في العلم. جواب السؤال: كتبت عدة كتب ورسائل في هذا الموضوع، والعلماء دائما يرجعون إلى كلام ابن تيمية في هذه المسائل وإلى كلام الشاطبي. كلام ابن تيمية وكلام الشاطبي مختلف ومتفق، متفق من حيث الرعاية، من حيث تأصيل، وانطلق من منطلق واحد، لكنه مختلف من حيث التطبيق، إذ إن الشاطبي رحمه الله نظر أكثر ما نظر في التأصيل، وابن تيمية نظر في التطبيق. فإذا جاءت المسائل الخلافية قال الحكم فيها كذا لأن الشريعة جاءت بكذا وكذا، فنظر في المقاصد لأجل ما عاناه هو من الاجتهاد في المسائل التي كانت محل اجتهاد في اليمن. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتدرج فيها بالأقل أولا بما ذكره الشاطبي ومن لخص كلامه في عدة كتب لخصت كلام الشاطبي، ثم ثانيا يخطب لمدرسة ابن تيمية في هذا الأمر ومن تبعه في ذلك مثل ابن عاشور وجمع. هذا السؤال عن كتاب الموافقات الشاطبي. يقول: لا يخفى عليكم أهمية كتاب الموافقات، ولكن باختلاف الطبعات وطريقة القراءة فيه يحتار طالب العلم، فما أحسن الحواشي عليه وما هي المقدمات التي تسبق قراءة مثل هذا الكتاب الذي قد يكون في عبارته شيء من الصعوبة. كتاب الموافقات هذا كتاب ليس سهلا، كتاب صعب، وإنما يفهمه من كان له دربة ومعرفة بأصول الفقه. فلأجل أن تفهم الموافقات لا بد تدرس أصول الفقه جيدا، وخاصة الأحكام التكليفية، قسم الحكم التكليفي والأخير الاجتهاد، ثم تدرس الأدلة باب الاستدلال، وجميع أصول الفقه تقديمك في ذلك بما فيها القياس ومباحثه. لكن كتاب الموافقات كتاب صعب. هناك عدد كما ذكرت لخص الكتاب، من أمثلة من لخص ما رأيته مؤخرا كتاب اسمه نظرية المقاصد عند الشاطبي، وهو رسالة جيدة. وهناك مختصر وجيز، المختصر الوجيز لمقاصد التشريع، أيضا موجود يعني في صفحات معدودة للأستاذ عوض القرني أو الشيخ عوض القرني، وأظنه كان مقررا على طلاب. فيه مقاصد الشريعة لابن عاشور، فيه القواعد لابن عبد السلام، ابن عز بن عبد السلام، وأشبه هذه الكتب، يعني هذه تقرب النظر في كتاب الشاطبي. كتاب الشاطبي كتاب صعب قوي، يحتاج إلى ملكة في الأصول قبل الدخول فيه. ما هي العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين تضعيف الحديث من جهة المتن؟ ما هي العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين تضعيف الأحاديث من جهة المتن؟ هذا سؤال جيد ومهم، لكن جديد علي، يحتاج إلى مراجعة حتى يعني أحكم الجواب. ذكرتم أن ابن القيم تكلم عن المقاصد، والذي أذكره أنه ذكره في إعلام الموقعين. هل ابن رجب كلام أيضا عن المقاصد؟ قاعدة يقول ذكرتم أن ابن القيم تكلم عن المقاصد، والذي أذكره أنه ذكره في إعلام الموقعين. هل ابن رجب كلام عن المقاصد؟ هذه الفائدة والله ما أعلم، ما أعلم أن ابن رجب تكلم عن المقاصد من حيث هي، لكن ابن القيم طبعا عرض للمقاصد في ثلاثة من كتبه أو أربعة، بل هي أربعة، عرض لها في مفتاح دار السعادة من جهة العلل والأحكام عامة، وعرض له في باب في كتاب شفاء العليل من جهة تعليل أفعال الله جل وعلا الكونية والشرعية، ودخل في مبحث هذا، وعرض له في كتاب إعلام الموقعين في نظر المجتهد وقياس المعنى وعموم المعنى والفرق بينه وبين عموم العلة وأشباه ذلك، وعرض له أيضا في إعلام الموقعين حينما تكلم عن الحيل والرد عليها ونظر المجتهد في الأحكام، وأخيرا في كتاب زاد المعاد في أواخره فيما اختار من الأحكام، علل كثيرا من اختياراته التي هي تبع لاختيارات شيخه ابن تيمية بالمقاصد الشرعية. يعتني كثير من المؤلفين بالسياسة الشرعية، أيضا له أذكر أنه تكلم أيضا عن المقاصد في سياسة الناس في الأحكام وفي الأمر والنهي، تابع السياسة الشرعية. يعتني كثير من المؤلفين الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. يعتني كثير من المؤلفين بذكر مقاصد العبادات في كتبهم، سواء في العبادات وغيرها، ويفردون المعلقات في ذلك كالطوسي ونحوه. هل يعاب على المكلف كونه يبحث ويسأل عن عدة تشريع الحكم الفلاني؟ وما رأيكم في جهة التأليف المذكورة؟ هذا سؤال مهم أيضا كبير، لكن أختصر الكلام عليه في مسألتين. الأولى أن هناك فرقا ما بين علة الحكم والحكمة من الحكم،